بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمرا. العبارة عندك هكذا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهم الخطيب في اقتضاء العلم والعمل، في اقتضاء العلم العمل. وهنا في الحاشية في البيتين الذين أنشدهم المبرد قال: لبعض العلماء تعقيب على ما أنشده المبرد من أن أجل العلوم علم التوحيد، لكن الجلالة هنا نسبة إلى علوم الآلة، والله أعلم. مما يحتاجه طالب العلم جدا أن يصلح لسانه على مقتضى القانون العربي، بحيث يكون نطقه صحيحا جاريا على سنن اللغة العربية قدر المستطاع. فهذا أمر مهم. أنزل الله جل وعلا القرآن بلسان عربي مبين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وصحة النطق وهكذا صحة القراءة ينبني عليها شيء كثير من صحة الفهم. فإن الإنسان إذا لم يحسن يلتبس عليه الأمر. أحيانا رحمك الله هناك مواضع ظاهرة قد لا تلتبس على الإنسان، لكن هناك مواضع فيها دقة، فيها خفاء. فإذا لم يكن عند الإنسان من النحو وعلم اللغة ما يقيم به لسانه ضل في الفهم وأخطأ، وربما يقرأ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيلحن ويخطئ في قراءته. وبعض أهل العلم يقول إن من قرأ فلحن في الحديث النبوي يدخل تحت حديث من كذب عليه متعمدا. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بهذا الحديث ملحونا، لم ينطق به باللحن، إنما نطقه بلسان عربي مبين. وطالب العلم محتاج في عظته للناس خطابة أو ما نسميه محاضرة أو في تدريسه أو في كتابته، يحتاج أن يكون ذلك بما يوافق اللغة العربية، وسبيل هذا طلب علم النحو. وقد تختلف الكلمة من كفر إلى إيمان بسبب شكلة واحدة، يختلف الأمر، فإذا نطقت بلفظ كانت كفرا، وإذا نطقت بشكل آخر تغيرت فقط حركة كانت إيمانا. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وعلى أن طالب العلم حقيق بأن يطلب من هذا العلم ما يقيم به لسانه. لا يلزم أن يكون الإنسان أو أن يكون الطالب بارعا في علم النحو، غائصا على أسرار اللغة ومكنوناتها، لا، هذا لمن أراد مزيد التخصص، لكن أن يكون بحيث يحسن النطق ويضع الكلام مواضعه، ويفهم أيضا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم بمقتضى اللغة العربية. ولهذا أيضا يذكر أهل العلم في شروط المجتهد أن يكون عنده من العلم بالعربية ما يحسن به فهم الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، حتى لا يقع في الخطأ في الفهم بناء على الخطأ في القراءة. وكان العرب يلفظون العربية سليقة طبيعة فيهم، لأنهم إنما يعايشون ويجالسون من كان على شاكلتهم، لكن لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام من ليس من أهل العربية، بدأ تسرب اللحن والخطأ في النطق إلى أناس، بعضهم يكون في الأصل عربيا، عربية النسب وعربية النشأة، وبعضهم ممن لا يكون عربي النسب لكنه نشأ في أوساط العرب. المهم اختلاط العرب بالعجم أثر على كثير من العرب، وكانت المبادئ هذا قديمة، بعضهم يرد ذلك إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه حصل من بعض في ذلك الوقت ذكروا أن عربيا جاء يريد أن يتعلم القرآن، فطلب معلما فعلمه رجل فأقرأه من سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أقرأه هكذا بجر كلمة ورسوله، فالأعرابي فهم بسليقته، وهذا الذي يعلمه لا يحسن هذا، فقال إن كان الله بريئا من رسوله فأنا بريء ممن بريء الله منه، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فدعاه فقال يا أمير المؤمنين أقرأني كذا وكذا، فقلت إن كان الله بريئا من رسوله فأنا بريء ممن بريء الله منه. لاحظ هنا شكله تتغير الكلمة من كفر إلى من إسلام إلى كفر، ومن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال فأنا بريء ممن برئ الله منه ورسوله. فهذا الأعرابي بسليقة فرق بين المعنيين، وبعد هذا قالوا أمر عمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة أو من عنده علم باللغة، وذكروا غير شيء في مسألة مبادئ كتابة النحو، ما السبب الذي هيج هذا، ما الذي أثار هذا الأمر، ذكروا شيئا كثيرا. ومن المشهور في ذلك أن أبا الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو، وكان من الأذكياء رحمه الله، فسمع ابنته يوما تقول وهي تنظر إلى النجوم في السماء وقد أعجبها المنظر، يا أبتي ما أجمل السماء، هي تريد أن تتعجب، لكن أخرجته بصيغة السؤال الاستفهام، فقال لها نجومها، يعني أجمل السماء نجومها، قالت ما أردت أن أستخبر أن أستفهم، إنما أردت أن أتعجب وأخبر أن يعني أن النجوم هي أجمل ما في السماء. فقال يعني عظم عليه ذلك فاجتهد في وضع قواعد في اللغة بحيث تعصم من يعني اتبعها من الوقوع في اللحن. وقالوا إنه سمعها تقول وقد وجدت وقدة الحر وشدته، فقالت ما أشد الحر، هكذا هي تريد التعجب، لكن أخرجته مخرج الاستفهام. فقال لها شهر ناجر، يعني صفر في ذلك الوقت، والمراد أنه شديد الحر. فإذا بها تقول إنما أردت أن أتعجب ولم أريد أن أستخبر بمعنى، لم أريد أن أستفهم. فقال لها قولي كذا ما أشد الحر. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يردد يعني هذه الأمثلة، هناك يعني كلام متشابه إنما يفرق بين المعاني منه الشكل. فيقول مثلا ما طيب ما أحسن زيد، طيب ما أحسن زيد، وهكذا ما أحسن زيد، نعم ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، إيش بقي، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، نعم هذه الثلاث. فواحدة للنفي، ما أحسن زيد هذا نفي أن يكون أحسن. طيب ما أحسن زيد هذا استفهام، فيقال مثلا علمه خلقه إلى آخره. ما أحسن زيدا هذا تعجب من حسنه. فأنت ترى أن الكلمات هي الكلمات، لكن اختلف الشكل وانبنى عليه اختلاف المعنى. فيحتاج طالب العلم إذن إلى أن يتعلم من علم اللغة والنحو ما يقيم به لسانه، على أن مما هو واقع أن هناك من تجد بارعا في النحو من حيث الإعراب ومن حيث الفهم للنحو تجد بارعا، لكن إذا تكلم فإنه يلحن لحنا كثيرا. هذا موجود، وقد رأينا أو سمعنا وجدنا من ممن هو من المشايخ من تجد بارعا في علم النحو، لكن إذا جاء يتكلم كأنه لا يحسن النحو. وفي مقابل هذا تجد أن بعض الناس يعطيه الله ما هو كالسليقة، لو أتيت تسأله في النحو لا تجد عنده كبير شيء، لكن إذا تكلم فقلما يلحن. هذا أيضا موجود. وبكل حال فإن الإنسان إذا عود نفسه عود لسانه أن يكون النطق صحيحا فيلين له بإذن الله ذلك، وينقاد له ما استصعب من هذا الأمر. وها هنا النقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وبعضهم يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل، حينما يحرص الإنسان على أن يكون كلامه بالعربية فهذا يزيد في عقله. وكان السلف كما ذكر المؤلف هنا ونقله شيخ الإسلام رحمه الله كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، إذا أخطأ يؤدبه حتى يستقيم لسانه. وتجد أنه في تراجم بعض أهل العلم بعضهم قد تكون أمه من الجواري من العجم فيعاب، يقال وكان لحانا أو وكان لحانة، يعيبونه بذلك. وكانوا في الزمن الأول يعني على مستوى الأمراء يحرصون على سلامة النطق، الملوك الأمراء يحرصون على أن يكون كلام واحد منهم غير ملحون، وإذا وجد الواحد منهم شيئا من اللحن شق عليه ذلك، شق عليه ذلك. وذكروا من هذا أخبارا وقصصا. طيب هنا الكلام الذي نقله عن الرحبي أنه قال إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية، يعني يخرج عن سنن العربية تماما. فالذي يملي لحان كثير اللحن، طيب والثاني الذي يكتب والذي ينقل عنه كذلك على هذه الصفة، فلم يعد الكلام بالعربية. والمراد أنه تغير عن وجهه وصار بحيث لا يفهم. وإذا أتقن الإنسان النحو فإن ذلك عون له على إدراك كثير من العلوم وعلى حسن الفهم لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تكون في الصلاة فتقرأ شيئا من القرآن، في بعض المواضع يلتبس عليك الأمر، يعني كيف شكل الكلمة، ما هو شكل آخر الكلمة بالرفع أو بغيره. فمما يعينك على ذلك مع حرج الموقف وضيقه، أنت في الصلاة وقد تكون صلاة جهرية تصلي بالناس فيلتبس عليك الأمر، إذا كان عندك شيء من العربية فقد يتبين لك ما هو الصواب بسهولة. طيب، القاسم المخيمر رحمه الله يقول: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. أوله شغل، يعني تنشغل به بدراسة قوانينه ومعرفة ذلك وتطبيقه في كلامك، وآخره بغي، يعني قد يحصل من إنسان تطاول به وترفع على غيره ويعيب هذا ويذم ذاك أنه لا يحسن. فالذي ينتقل الأمر عنده إلى كونه يتطاول على الغير هذا خطأ، لكن كونه يريد بذلك باب النصيحة أن يوجه غيره أن ينصح غيره فهذا لا مانع منه. وقد تقدم أن السلف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن. نعم، يذم أن الإنسان يغرق في علم النحو مع تقصير ظاهر في أمور تلزمه، في علوم شرعية تلزمه ويغرق في علم النحو، فهذا مما يذم. وإلا فإن من الملاحظ أن الإنسان حينما يسمع من يتكلم بفصاحة عبارة أنه ينشرح صدره لذلك، يرتاح لما يسمع، لكن حينما تجده يلحن وكما يقال يكسر الكلام فتنقبض النفس من ذلك. الشيخ ابن عثيمين في تعليقه يقول: يعني إنه يسمع اللحن يقع عليك الصاعقة حينما يسمع شخصا يقوم يتكلم فيلحن في كلامه. طيب، ما جاء عن بشر الحافي رحمه الله أنه قال: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. هذه مبالغة في التورع، وإنما المقصود المثال، المقصود المثال بحيث يبنى عليه غيره، بحيث يبنى عليه غيره، وليس المقصود الإخبار عن أن زيدا ضرب عمرا وما إلى ذلك، إنما هو مثال يحتذى من أجل أن يقاس عليه غيره. ومثل هذا يوجد في العلوم ويحتاج إليه في العلوم، وليس المقصود به الإخبار، إنما هو على سبيل التمثيل. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.